المزيد لها، يعني إثباتا لها من الأسماء أو من الصفات أو غير ذلك من الأخبار. الوقت ضيق، ما في مشكلة عادي، يعني قد يعني لنك لاحقا أو تكتب فيها شيء، هل كتبت شيء في باب الأسماء والصفات؟ إذا في كتاب لكم مؤلف أو شيء نقرأه إن شاء الله. جميع الحديث في الهند هل لهم كتاب مؤلف في هذا الباب؟ لا. يا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، وهو المجلس 21 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والقراءة مع الشيخ مصطفى مبرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبنه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي، قال: باب قتل أبي جهل. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا قيس عن عبد الله أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر، فقال أبو جهل: هل أعمد من رجل قتلتموه؟ حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي وأنا أنس حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال: أنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ قال أحمد بن يونس: أنت أبو جهل. حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل، فطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته، فقال: أنت أبا جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ حدثني موسى قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثني سليمان قال أخبرنا أنس بن مالك النحو، حدثنا علي بن عبد الله قال: كتبت عن يوسف الماجشون عن صالح بن إبراهيم عن أبي عن جده في بدر، يعني حديث ابن عفراء. حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز والذي فصل راسه عبد الله بن مسعود، فجاء براسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجره، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كبر قال: الله أكبر، وخر ساجدا لله. نعم، قال: هذا فرعون، هذا الأمة. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال كتبت عن يوسف بن الجشون عن صالح بن ابراهيم عن ابي عن جده في بدر، يعني حديث ابن عفراء. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو مجلد عن قيس بن عباد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: انا اول من يجده بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامه. وقال قيس بن عباد: وفيه انزلت هذان خصمان اقتسموا في ربهم، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزه وعلي وعبيده أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن الوليد بن عقبة حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي هشام عن ابي مشيت عن قيس بن عباد عن ابي ذر رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش علي وعلي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال حدثنا إشار بن إبراهيم قال الصواب قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه حين نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. حدثنا أبو جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرعب الستة يوم بدر نحو أن الستة يوم بدر النحو. حدثنا يقول بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو هشام عن أبي هشام عن قيس قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت بالذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة وشيبة بن ربني ربيعة والوليد بن عتبة. حدثنا أحمد بن حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق سأل رجل براء وأنا أسمع قال أشهد علي أشهد علي أي أشهد قال أشهد علي بدرا قال بارز وظاهر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن ماجش عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أبي عن جده عبد الرحمن قال كاتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر ذكرت قتله وقتل ابنه فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية. حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه غير أن شيخا أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فقال يكفيني هذا. قال عبد الله ولقد رأيته بعد قتل كافرا. أخبرني إبراهيم موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معبد عن هشام عن عروة قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها قال فضرب اثنتين يوم بدر واحدة يوم يموت. قال عروة وقال لعبد الله بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة أنت لبسيف الزبير قلت لنا عبد الملك قال لي عبد الملك بن مروان كذا عندك. وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف شيب الزبير قلت نعم قال فما به قلت فيه فيه فلة فيه فلة فلها يوم بدر قال صدقت بهن فلول من قراء الكتائب. ثم رد على عروة قال هشام فأقمناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا ولو وددت أني كنت أخذته. حدثنا بروة عن علي عن هشام عن أبيه قال كان سيف الزبير محلى بفضة قال هشام وكان سيف عروة محلى بمضة. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فما لا تشد فنشد مات فقال إني إذا شددت كذبتم فقالوا لا نفعل فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع مقبلا فأخذوا من إجابه فضربوا ضربتين على عاتقه فبينهما ضربة ضربا يوم بدر. قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وابن عشر سنين فحمله على فرس وكان به رجلا. حدثنا عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعدد ب24 رجلا من صنادين قريش فقذفوا في طوه من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان بدر اليوم الثالث أمر براحلتي فجد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقال ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركين فجعل ينادين بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد الأرواح لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم يسمع لما أقول الولاء ما أقول منهم. قال قتادة وحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيقا وتصغيرا ونقيمة وحشرة وندما. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن عطاء قائنا عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين بنتلوا نعمة الله كبرا قال هم والله كفار قريش. قال عمرو هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار. قال النار يوم قال النار يوم بدر. حدثنا عبد الله بن الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن أبي قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميت وأنه في قبره يكالي. فقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعذب بخطيئته وذنبه وإنا لولا يبكون عائلان. قالت وذلك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام على القليب وفي قتلى بدر من المشركين. وقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أنما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن هشام عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قمة بدر فقال فهل وجدتم معه هذا ربكم حقا. ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر فذكرني عائشة رضي الله عنها فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. باب فضل من شهد بدرا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام. فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن بالجنة أصبر وأحتسب وإن تكن أخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي إنها جنان كبيرة وإنه في جنة البردوس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال سمعت سعيد بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرفد والزبير وكلنا بارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاق فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين ما أدركنا تسير على بعير الله حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنا من كتاب فعنقنا فالتمسنا فلم نرى كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد دعوت إلى حجتها وهي محتجرة بكساء فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فداني فلا أضربه نقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت قال حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها أنامي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من يشي من عشيرته من يدفع الله بها أنامي وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا. فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين بدعني بالله بجعلقه. فقال أليس من أهل بدر فقال لعل الله طلعنا أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. باب حدثني عبد الله بن الجبير قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن الرشيد عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن منذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد أو المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكثبوكم يعني كذا كثروكم فارموهم واستبقون ابنكم. حدثني عمر بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو هشام قال سمعت عمر بن عازم رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم على الرومات يوم احد عبد الله بن جبير فاصابوا من ناس بين وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 قال ابو سفيان يوم بيوم بدر والحرب شيال. حدثني محمد بن علي قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن بريد عن جدي ابي برده عن ابي موسى اراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الخير ما جاء الله من خير وبعد وثواب الصدق الذي اتانا يوم بعد يوم بدر. حدثني يطلب حدثنا ابراهيم بن مشهد عن ابي عن جدي قال عبد الرحمن بن عوف اني لفي الصف يوم بدر ان التقت إن التبت فإذا عن يميني وعن يساري بجيان حديثا حديثا حديث تيال حديث الشن فكأني لم آمن بمكانهما إن قال لي أحدهما سرا من صاحبه يا أميرني أما جانب فقلت ابن أخي وما تصنع به قال أكل الله إذا رأيته أن أقتله أو أموت دونه فقال لي فقال الآخر سرا من صاحبه مثله قال فما سرني أني بين رجلين مكانهما فأشرت لهما إليه فشد عليه ثم مثل الصقرين حتى ضربه وهم ابن أفرع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام قال أخبرني عمر بن أبي أشيء بن أبي أشيد بن يارية الثقفي حريف بني زرارة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمرو بن الخطاب حتى إذا كانوا بالهبأة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من أذين قالوا لهم بنو نشيان فنفروا لهم بقليل من 100 رجل رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا ما كما حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزلنا نزلوه فقالوا تمر يثرب فاتبعوا آثارهم فلما حس بمعصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا فقال عاصم ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ثم قال اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنمل فغدلوا عاصما ونزل إليهم 3 نفر على عهد وعلى العهد والميثاق منهم خبير وزيد بن الدفنة وزيد بن الدفنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم اطلقوا أوتار قشيا فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا أول غد والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى فجرروه وعالجوه فأبان أصحابهم فانطلق خبير وزيد بن الدفنة حتى باعوا ما بعد وقد بدل فابتعامل الحارد بن عامر بن نوف بن خبيبا وكان خبيب الوقت الحارد بن عامر يوم بدر فلبن خبيب عندهم عشيرا حتى أجمعوا قتاهم استعارا من بعض مناد الحارد موسى يستحد بها بعارة فدرج بني الله وهي غافلة حتى أتى فوجدته مجلسه على بغله والموسى بيده قالت ففزعت بزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب والله لقد وجدته يوما يأكل قطبا من عنب في يده إنه لمثق من حديد وما بمكة من ثمرة وكانت تقول إنه لنشر رزق الله خبيبا فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين وقال الله لولا أن تحسبوا أني أنما بي جزع لزدت ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تلق منهم أحدا ثم أنشأ يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان بالله مصرعي وذلك لذات الإلهي وإن يشاء يبارك على أوصال شنو موزعي ثم قام إليه أبو سماعة أمة بن الحارث فقتله وكان خطيب هو شنو سن لكم مسلمي قد وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبر أصحابه لما أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم ثابت حين حد وأنه قتل أن يأتوا بشيء منه يعرفه وكان قتل رجلا عظيما من ضمائه فبعث الله لعاصم الذلة مثل الذلة من الدبر قفح فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا وقال كون مالك ذكروا مرارة ابن الربيع العمري وهلال المومية الواقفين رجلين صالحين قد شهدا بدرا. حدثنا أبو تمتع قال الحمد لله الليل وأن يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مريضا في يوم الجمعة فرجل إليه بعد أن تعالى النار واضطرمت الجمعة وترك الجمعة. وقال الليل حدثني يونس وقال ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن وثبت أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأقمر الزهري يأمر أن يدخل على سبعة على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسأل عن حديثها وعن قال وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت فكتب عمر بن عبد الله بن الأقمر إلى عبد الله بن وثبت يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر من وعين وكان من مشاهد فتغفته في أعناق عجة وداع وهي حامل فلم تنجم أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاذ النفاشها تجمل بالخطاب فدخل عليها أبو سنابل بمحكة رجل من بني عبد الدار فقال لا ما لي أراك تجمل في الخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة وعشر. قالت سميات لما قال لي ذلك جمعت علي ذيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج من بداني فباع وأصبر عن ابن مهد عن يونس وعلى الليل حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بن عامر بن لؤين أن محمد بن أياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرا باب شهود الملائكة بدرا. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن يحيى معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من آل بدر وكان رافع من آل عقبة وكان يقول لابنه ما يسرني أني شهدت بدرا من عقبة. قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. حدثنا إسحاق بن رسول قال أخبرنا يزيد بن أبي يحيى سمي معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى أن يزيد بن الأعدي أخبره أنه كان معه يوم حدث فحدثه معاذ هذا الحديث وقال يزيد وقال معاذ إن السائل وجبريل عليه السلام. حدثني إبراهيم موسى قال أخبرنا عبد الله بن حدثنا قال عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه علي أداة الحرب. باب حدثنا قريبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الصالح قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب ان ابا سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه قدم من سبل فقدم اليه اهله لحما من لحوم الاضاحي فقال ما انا باكله حتى اسال فانطلق الى اكل امي وكان بدنيا قتال ثم يومان فساله فقال انه حدث بعدك امر نقض لما كانوا ينهون عنه من اكل وحوم الاضاحي بعد ثلاثه ايام. حدثنا عبيد وعبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو شمت علي جامر وتنبي قال زبير لقيت يوم بدر عبيده بن الصدر شهيد بن الصامل العاص وهو مدجل لا يرى منه الا اله وهو يكنى ابو ذات الكرج فقال انا ابو ذات الكرج فحملت عليه بالعنزه فطعنته بعيني فمات. قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت لجني عليه ثم تمطعت فكان الجاد أنزع النزعتها وقد انثنى طرفها. قال عروة وسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلب أبو بكر فأعطاه فلما قبض عمر سأله إياه عمر فأعطاه إياه فلما قبض عمر أخذها ثم طلب عثمان منهما أعطاه إياه فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلب عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. حدثنا ابن مالك أخبرنا جعفر بن عبد الله عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد بن عبد الله عائد الله بن عبد الله أنه عبادة بن الصامت وكان شهيد بدر صلى الله عليه وسلم قال بايعوني. حدثنا أحد بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه بنت أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كانت كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعوا الناس إليه ولد من نيرانه حتى أنزل الله تعالى لهم آبائهم. فجاءت سألة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. حدثني علي قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا قد منك وانا عن الرمية بن شمعون قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم على ثمانية وثلاثة بنى علي فجلس على فراشك مجلسك مني وجويريات يضربن بالدف ينذبن من قتل من ابائهن يوم بدر حتى قالت جاريه وبنا نبي يعلم ما في غدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا انا ولا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. حدثنا امام موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري حدثنا اسماعيل قال حدثنا يحيى عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ابن عباس رضي الله عنه قال اخبرني ابو طلحه رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد جاهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تكون الملائكه مذنبين في كلمه ولا صوره. حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس قال حدثنا لا تدخل الملائكة ميتا في كلب ولا صورة يريد التماثيل التي فيها الأرواح. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بشر قال حدثنا يونس الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي عليهم السلام أخبره أن علي قال كانت لي شارب من نصيبي من أول نبي يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أبى الله عليه من الخمس يومئذ فلما أردت أن أتنيف بفاطمة بفاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أعطت رجلا صواعا وعدت رجلا صوارا في بني قينقاع أن يفتح لنا فتاة فنأتي به الخط فأردت أن أمنعه من الصوارين فنستعين به بوليمة عرسي فبين أن أجمع لشارفية من الأقتات والغرائر والحبال وشارفا يا مناخاني لاجا بحجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت ما إذا أنا بشارفي قد أجبت أسلمتها وبقرت خواصرها وأخذ من أكبادها فلم أملك عينيها حتى حين رأيت المنظر قلت من بعد هذا قالوا بعد حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار عنده قينة أصحابه فقالت لي فقالت بغناء ألا يا حمز ألا يا حمز اشتر بالنواء النوائي فوجب حمزة إلى السيف فأجب أزمتها وبقر خواصرها وأغلى من أكبادها قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة وعرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته فقال ما لك قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت من معه شرب بدا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فطلق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة تمر محمرة عيناه فنظر حمزة النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة ولا تمل أبي عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه ثمن فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه فقرر وخرج وخرجنا معه حتى ذكر محمد بن عمبان قال اخبرنا من اين قال انقذنا قال انفذه لما لم يسمعه من ابن معقل ان علي رضي الله عنه كبر على سالم بن حنيف فقال انه شهد بدرا حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يحدثهم أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيش بن حذافة الثاني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعين بدرا في المدينة قال عمر بلغت عثمان بن عفان بن عفان فعرضت عليه حفصة وقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبث ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر بلغت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع علي شيئا فكنت عليه أود مني على عثمان فلمت العالية ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين أردت علي حفصة فلم أرجع إليك فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك بما أردت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فلما كل يمشي سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقدمتها حدثنا مسلم قال حدثنا جمعة عمدين عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته آخر مروية المشاع قال أخبر المغيرة بن شعبة الأنصار وهو أمير الكوفة فدخل أبو مسعود عقبة بن عامر الأنصاري جابر بن حسين شهد بدرا فقال لقد علمت نزل جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ثم قال هكذا أمرت كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه حدثنا موسى قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبيه عن أبي إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنا القمت عن المسعود المدني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأهما في ليلة كبتا قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف في البيت فسألته حدثني يحيى بن مكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع أن عثمان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا مسعود قال حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت حصين بن محمد وهو أحد بني زلال وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك فصدقه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر أخبرني عبد الله المعامل بن عمرو رضي الله عنه وكان من أكبر بني عدي وكان أبو شهيد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قدامة بن مضر على البحرين وكان جاي بدرا وهو خالد عبد الله وهو خالد عبد الله بن عمر وحفصة حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا دويني عن مالك عن الزهري عن شهر بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وكان شهيد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزالة قلت لسالم فتكريها انت قال نعم ان رافعا اكثر على نفسه حدثنا ادم قال حدثنا شمت عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد الله بن الليثي قال رايت رباعه بن رافع الانصاري وكان شهيد بدرا حدثنا عبد الله اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر بن يونس عن الزهري عن عروه معمر ويونس عن الزهري عن عروه بن الزبير انه اخبره ان المسألة من يشفر بن مقامه اخبره ان عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن الوعي وكان جاينا بدر من النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابا عبيد بن جراح الى البحرين ياتي بخزينتها ياتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين وامر عليهم على من حضر من على من حضر منك فغنم ابو عبيده بن مال من البحرين فسمعتم ان فسمعت الانصار من قدوم ابي عبيده فوافوا صلاه الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما انصرف تعرضونه يتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم حين راهم ثم قال اظنكم سمعتم ان ابا عبيده قدم بشيء قالوا اجل يا رسول الله قال فابشروا وامروا فيسركم والله ما الفقر اخشى عليكم ولا غنى اخشى عليكم ولكني اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنابذوها كما تنابذوها وتورثكم كما اهلكتهم حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها حدثني حتى حدثه ابو لبابه المدني قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فامسك عنا حدثنا ابراهيم بن قال حدثنا محمد بن بريان عن موسى بن عقبه قال ابو شهاب حدثني انس بن مالك ان رجلا ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اذا لنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه وقال والله لا تذرون من ادرام من ودرام حدثنا واصف بن عبد الجليل عن زوري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن اشهر حدثني اشهر وحدثني يعقوب بن ابراهيم ابن سعد حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمي قال اخبرني عطاء بن يزيد الليهي قال ثم الجندي وأن عبيد الله بن عدي الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الجندي وكان علما لبني جهد وكان ممن شهد بدرا من رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقتلنا فضرب إحدى يدي بسيف فقطع ثم لان مني بجيرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله وإن قتلته فإنك تنزل إنه منزلتك قبل أن تقتله وإنك منزلتي قبل أن يقول كلمة التي قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي تعالى حدثنا سليمان التيمي وقال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل من طلق ابو مسعود الموجود وقد ضربه ابن اثرى حتى برد فقال انت ابا جهل قال ابن علي تعالى سليمان قال قال انس قال انت ابا جهل قال وان فوق رجل قتلتموه قال سليمان او قال قتله قومه قال وغلام ابو جهل قال ابو جهل فلو غيره فلو غير أكار قتلني حدثني مساعدة لنا أبو واحد قال حدثنا موان الزوري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس قال حدثني ابن عباس إن عمر رضي الله عنه ما لبثوا في النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأهل مكر انطلبنا إلى أخوانا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا فحدثت عروة بن الزبير فقال فهما عويم مساعدة ومعن بن عدي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع محمد بن فضيل عن سعد بن إسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين 5,000 وما لهم لا أفضلنهم على من بعدهم. حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معاوية بن الزبير عن محمد بن جبير بن أبي قال رأى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن الزبير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي أشار بدر إنه كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني بها ولئن أثنى لتركتهم له. وقال الليل عن حيان يحيى بن سعيد المسيب وقال الفتنة الأولى يعني مقتل أثمان فلم تبق من أصحاب مدر أحدا ثم وقع في البتة الثانية يعني الحرة فلم تبق من أصحاب الحديدية أحدا ثم وقع في الثالثة فلم يرتفع وللناس طبع. حدثنا الحجاج بن نار قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أميري قال حدثنا يونس بن مزيد قال سمعت الزوري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفة من الحديث. قالت عروة أنا وأم مصطح فعذرت أم مصطح في مرقها فقالت تعيس مصطح فقلت بزما قلت فشبني رجلا شهيد بدرا فذكر حديث الإفك. حدثنا إبراهيم بن ذي قال حدثنا محمد بن فريح بن سليمان عن موسى بن عبدة عن ابن جهاد قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقين هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنادي ناسا أمواتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لي ما قلت منهم؟ قال أبو عبد الله فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب لهس بدامه 81 رجلا. وكان عمر بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم وكانوا 100 والله أعلم. حدثني إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال ضربت يوم بدر للمهاجرين 100 سهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضع أبو عبد الله على حروف المعجم النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم ياس بن بكير بلال بن رباح مولى أبي بكر قرش حمزة بن عبد المطلب الهاشمي حافظ بن أبي بلتعة حليف لقريش أبو حذيفة بن عتبة بن ربيع قرش حارثة بن الربيع الأنصاري قتيبة بن مدر وحراء وحارثة بن سراقة كان في النظارة خبيب بن عدي الأنصاري خنيس بن حذافة السهمي رفاعة بن رافع الأنصاري رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري زبير بن الأوهام القرشي زيد بن سالم أبو طلحة الأنصاري مزين الأنصاري فهد بن ملك الزهري فهد بن خولة القرشي سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل القرشي فهد بن حنيف الأنصاري ظاهر بن رافع الأنصاري وقوم عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي عبد الله بن مسعود الأنصاري عتبة بن مسعود الأنصاري عبد الرحمن بن عوف الزهري عبيدة بن حارث القرشي ومالك بن الصامت الأنصاري وعمر بن الخطاب بن عدوان إسماعيل بن عفان القرشي خلف فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم بناته ومر بله من سامي علي بن أبي طالب الهاشمي عامر بن عوف الحنيف بن عامر بن لعين عقبة بن عامر الأنصاري عامر بن ربيعة العنازي وعاصم بن ثابت الأنصاري وعيم بن سعد الأنصاري عتبان بن مالك الأنصاري قدامة بن مضمون قتاقة بن النعمان الأنصاري معاذ بن عامر بن جموح معاوذ بن عفراء وأخوه مالك بن ربيعة أبو سيد الأنصاري مرارة بن ربيعة الأنصاري مال بن عدي الأنصاري مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف مقداد بن عمر الكندي حليف بني زهرة هلال بن أمية الأنصاري رضي الله عنهم. باب حديث بني المغير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إليه في دية الرجلين وما أراد من رجل من رسول الله سلم. قال الزهري عن عروة كانت أنا في ستة أشهر من وقد مدر قبل عهد وقال الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر وجعله ابن إسحاق بعد بئر مولة وأخرج بن إسحاق ونزلنا من رزق خلنا من جريج عن موسى بن عقبة النافع بن عمر رضي الله عنهما قال هربت النظير وقريضة فاجر من النظير وقر قريضة من عليهم التاربت قريضة وقلوا فقط رجالا وقسم نساء مولادهم وما لهم من المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كل بني قين وقاهم رضا بالله بن سلام ويهود بني حارثة كل يهود المدينة هذا الحسن بن مدرك ندل يحيى محمد أخبرنا أبو وانا أنا بشيء أنا بي بشنا سيد بن جبين قال قلت ابن عباس سورة الحشي قال قل سورة النوير تابع شيء من أنا بي بشنا من عبد الله بن يمين سنة من أمة من النبي سمية سنة بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلات يتفتح قريبة والنظيرة فكان بعد ذلك يرد عليهم حدثنا آدم وحدثنا الليث وعنا في نجم رضي الله عنه قال حرق رسول الله من أخذ من النظر وقطع على البوهرة فنزلت ما قطعت من لينة وطرقت من مقام ترانا صلى بإذن الله حتى الإسحاق أخبار عن عبدان أخبرنا جوهرية بن أسماء النافع من عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم حرق نقل من النظر قال ولا يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي الحريق في البوهرة مستطير قال فأجاب أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق من وحي يستعير ستعلم أن ينامنا بنزه وتعلم أن يربينا تضير حدثنا أبو يمان يخبرنا شعبا يزرق الأخبار مالك بن عوسي بن حدثان النصري وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاهم جاء وحاجبوا يرفع فقال الذي في عثمان عبد الرحمن وزبير وعبد الرحمن وزبير وسلم يسلم وقال نعم قال ولم يلقى منهم مجاب قال لك من عباس وعلي الثاني لن قال نعم فلما دخل قال عباس يا امير المؤمنين اقصوا بين وبين هذا وما اقتسمان في الذي افعى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ممن النظر استدعى عليه عباس فقال هذا فقال الرافع يا امير المؤمنين اقصوا بين عمر هذا ومن الاخر فقال عمر التائد وانشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى نورة ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه وقالوا قد قال ذلك فأقبل عمر على عباس وعلي وقال أشهدكم بالله تعالى من النص لما قال قد قال ذلك قال نعم قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله سبحانه كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا بشيء لم يعطي أحدا غيره فقال جل ذكر ما وما أعطى الله على رسوله منه فهو جفتم عليه من خير ولا ذكرت ولا إله قولي قد جاءوا بها ندى لغان سأتال لرسول الله سلم ثم والله ما احتاز أدونكم ولا استأذر عليكم لقد أعطاكم وقسم فيكم حتى بقي هذا المال منها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهلنا فقد استهنا فيه من هذا المال ثم يأخذ بقي مجان ومجان مال الله عمل ذلك رسول صلى الله عليه وسلم حياة المتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض أبو بكر فأمن فيه بما عمل به رسول صلى الله عليه وسلم وأنتم حينئذ فأقبل علي على فأقبل على علي وعباس وقال تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان والله أعلم أن فينا صادق بار راشد تابع الحق ثم توفي الله ثم توفى الله بكما قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت سنين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق ثم جثماني كلاكما وكلمتكم واحد أمركم جميع فجئتني يعني عباسا فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نورة ما تركنا صدقة لما بدا لي أن أدفعها إليكما قلت إن شئتما دفعت إليكما على أن عليكما عبد الله وما عبد الله فقلت أملنا فيه بما عمل فيه رسول صلى الله عليه وسلم وما عملت فيه منذ وليت وإلا فلا تكلماني فقلتما ادفعوا إلينا بذلك فدفعت إليكما ما طلعت بسان مني قضاء غير ذلك والله الذي بيني تقوم السماء والأرض لا أقضي بينكما لا أقضي بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن أجدتما أن أدفع إلي فأنا أكفيكما قال فحدثت أن العبد بن عروة بن الزبير قال صدق مالك بن أنس أن سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه تمنعن مما فعل الله رسول صلى الله عليه وسلم كنت أنا أردن فقلت لهن ألا تتقين الله لم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا ثم تركنا صدقه ذلك نشفى إنما يكفى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال فانتهى زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما إلى مقبرة وأن قالت فكانت هذه الصدقة بيد علي بن علي بن عباس ثم غلب علي ثم كان بيد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كان يتدوى لنا ثم بيد زيد بن حسن وصدق رسول الله حقا الدين إبراهيم مسلم أخبرنا هشام أخبرنا ما أمر الزلال وتناشى أن فاطمة رضي الله عنها من عباس رضي الله عنه يلتمس أن امرأة ما من مرة ما أرضاه من فدك وسام من خير فقال أبكر سمعت النبي صلى الله عليه يقول لا نورة ما تركنا فرق إنما يكون آل محمد في هذا المال والله لا قرابة رسول صلى الله عليه وسلم لا أحب إلي أن تعصينا من أن أصل من قرابة باب قط كعب من الأشرام يحبنا علي بن عبد الله بن رجل قال أنه سمعت جابنا بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم بل لكعب من الأشرام فإنه هذا فإنه قد أذى الله ورسوله فقال محمد بن سلم قال يا رسول الله تحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئا قال قل فأتى محمد بن سلم قال إن هذا الرجل قد سألناه صدقة وإنا قد أبنانا وإني قد أتيتك أستسلفك قال وعظ الله لتملنه قال فإنا قد قال إن قد اتبعنا فلا نحب أن ندع حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأن وقد أردنا أن تسلفنا وسقنا وسقين وعدتنا أمر غير مرتين فلم يكرس وسقنا وسقين فقلت له ابني ما فقلت له فيه وسط وسطين فقال أرى فيه وسط وسطين فقال نعم ارهنوني قال أي شيء تريد قال ارهنوني نساء قال كيف نرى النساء وأنت أجمل الأرض قال فرهنوني ابناء قال كيف نرى ابناء هنا أتعلم سباحا ويقال رأينا بوسط وسطين هذا أمرنا علينا ولكن ما تكلم قال سفيان أن السلام عاد أن يأتي مجال إلى أصحابنا إلى أقرب كتاب من الرماة فدعوا من الحسن من الزلم وقالت لهم رأته أين تخرج عن السلام فقال إنما هو محمد بن الإسلام وأخي أبو نائل وقال غير أمر قال أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة رضي أبو نائل إن الكريم لو دعي لطانة بليل لأجاب قال ويدخل محمد بن مسلمة مع رجلين قيل لشفيان سمى أمر قال سمى بعض قال أمر وجمع رجل وقال غير أمر أبو أرسل لجبر من حمد بن أوسي وعباد بن بشر قال أمر وجمع رجلين وجمع برجلين فقال لما جاء فإني قائل بشعر فأشم فإن رجموني استمكت من رأسي فدور أمر وقال مرة ثم أشمكم ونزل إليه متشعر وهو ينفع من ريح الطيب فقال ما رأيتك اليوم ريح نائي أطيابا قال غير أمر قال لو عندي أطول نساء العرب وأطمع العرب قال عمر فقال تذنوني أنا شم رأسك قال نعم فشم ثم شم أصحابه فقال تذنوني قال نعم فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه باب قتل المرأة بين عبد الله بن أبي الحقيق ويقال صلى سلام بن أبي الحقيق كان بخدم ويقال بنص الله بأرض الحجاب وقال الحجاز وقال الزهري هو بعدك هو بعدك هو بعدك بابن الأشراف حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل علي عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين عليه وكان حسن الله بأرض الحجاز فلما أذنوا منه وقال غرمت الشمس وراء الناس بسرعة قال عبد الله لصحابي تنسوا مكانكم أني منطلق ومترقب للبواب لا ندخل فأقبل حتى أذن من الباب ثم تلقنا بثوبي كان أقضي حادث وقد دخل الناس فتفي من البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخل فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأهالي قال واجد قال أما قمت إلى القائل فقمت إلى الأقاليد فقد فتحت الباب وكان أوراق يسمر عنده وكان في علالي الله فلما ذهب عنه لاستمره فعدت إليه فجعلت كل ما فتحت الباب أغلقت عليه من داخل قلت إن القوم نادروا به ولم يخلصوا إليه حتى أقتلهم تجدون من العظيم بيت مضرب وأنت أعطاني لأجلين ومن البيت وقلت يا أبا رافع قال من هذا فأويت نحو الصوت أضربه ضربة فأضربه ضربة مثل وناداهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت وانقلت غير بعيد ثم دخلت إليه وقلت هذا الصوت يا أبا رافع فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل من السيف قال فأضربه ضربة أسقطت ولم أقتل ثم ضعت بقة السيف في بطني حتى أخذ في ضارب عرفت أن قد أردت وجدت أرسل هذا بابا بابا فانتهيت إلى رجل الله وضعت رجلي وأنا وأني قد انتهيت له وضعت إلى يد مقبلة فانتصرت ساعة فانتصرت ساقي وأنفضت بهم من مثل ضربت وأنجل الثالث باب فقلت لا أقرب الليلة حتى أعلم وقد أنه لم أصلح أنفي فقام النهي نشكره فقال أبي أن رافع تأجر عن الحجاز فانطلقت لأصحابي فقلت النجاة وقد قتل الله مراد رافع انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم فحسبت وقال اشتق رجليك ووصلت رجليك فمسها فكأنها لم اشتكها قط حدثنا احمد رضي الله عنه جوايا بن مسلم حدثنا ابراهيم بن سفيان بن ابي ثعلب قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبه في ناس ما والله وعدد ان الله غير عبد الله بن عتيك ان كنت انتم حتى انطلقوا فانظر قال فترتشت ان ادخل الاسلام فقد حمار الله قال فخرجوا فخرج بقلبي يطمر غلب خشيت ان اعرف قال فغطيت راسي كاني اقضي حاجه ثم نادى صاحب الباب من اراد ان يدخل فليدخل قبل ان اغلق فدخلت ثم اختبأت في مربطي في مربط حمار عند باب الحصن فتعشى عند ابي رافع وتهدد حتى ذهب ساعه من ساعه من الليل ثم رجع للبيت وما عادت اصوات ولا اسمع حركه خرجت قال ورايت صاعدا فبهيت وضع مثل الحصن في كوه فاخذته ففتحت به باب الحصن قلت ان نذر بي القوم انطلقت على مهلي ثم عدت الى ابواب بيوتهم فعلا فغلقت عليه من ظاهر ثم صعدت الى ابواب بيوتهم فاذا بيت مظلم قد طفي سراجه فلم ادري ان الرجل مضي ابا رافع قال بلى قل ما عدت الى صيد مظلم وصعب لم تغني شيئا قال المجد باني اغنيت وقلت ما لك يا ابا رافع غيرت صوتي فقال لا اعجبك لأمك الويل دخل علي وعلى هي رجل فضربني بالسيف قال ما عملت له هذا مضربه قال لم تغني شيئا فصاح وقام اهله قال ثم جئت غيرت صوتك ايه المغيث فاذا مستقر على ظهري فضربت في بطني ثم كيف علي حتى سمعت صوت الغيظ العظمي ثم خرجت داهيه متى اذا نسر المدينه ننزل فاسقط من وقلاته فاسقط ثم اتيت صاحبي احجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله اني لم ارد اسمع النهايه لما كان يجفني صعيدا النهايه فقال انا يا ابا رافع قال فقمت امشي ما بي قال ابتهم فادركت اصحابي قبل ان ياتوا من السنه فبشرته باب غزوة أحد وقول الله تعالى إذ غدوت من وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وقوله جل ذكره ولا تهن ولا تحزن وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يوسف مقرون وقد استرقى مقرهم مثله فتلك الأيام نداولهم من الناس ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يعلم الظالمين ولم يحص الله الذين آمنوا حق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم يعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه أمن قبل أن تلقوه فقد رأيتم وتنتظرون وقوله ولقد خلقكم الله ولئن تحسون منا أبدا بشرتم وتنعمتم من أمر أعطيتم من بعد ما رأيكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية حدثنا إبراهيم موسى قال عبد الله بن خالد بن كلمة الناس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل آخر من رأسي فارسي على يادة عبد محمد بن إبراهيم أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن مراد عن ودانية بن أبي حبيب عن أبي خيرا أخبرنا ابن عامر رسالة قال صلى الله عليه وسلم أنا قتل أحد من زمان سنينك المودع إلى حياة الموت ثم طلع من برفق علينا بين أيديكم فارد وأنا لكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لا أنظر إليه من مقامي هذا وإني لا أستخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تلا تسوى قال فكانت آخر مرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنا الله من موسى بن إسرائيل عن ميثاق البراهين رضي الله عنه قال لقنا المشركين يوم إذ واجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس إن واجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال لا تفرحوا إن رأيتم نظارنا عليهم فلا تفرحوا إن رأيتم نظار علينا ولا تعينونا فلما لقيناها وضعت رأيت النساء في النبي جابر رفعنا سوقين فقد بدت خلاخلهن فأخذ يقول الغنيمة وقال عبد الله إذا إنه مسلم لا تبرأوا بابهم لما آدوا سوري ثوتي وما أصيب سبعون قتلا وأشرف أبو سلمة فقال أفي القوم مؤمن فقال لا تجيبوا قال في القوم أن أبي قام فقال لا تجيبوا فقال في القوم ابن الخطاب فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لجابوا فلم يملكوا معه نفسه قال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك فقال أبو سفيان أعلوه بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا قالوا ما نقول قالوا قل الله على وجل قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا قالوا ما نقول قالوا قل الله مولانا ولا مولى لكم قال أبو سفيان يوم بيوم يوم بدر والحر سجال وتجدون متتمل وتجدون متتلما مرميا ولم تسوني أخبرني عبد الله بن سفيان عن عمرو بن عبد الله قال أصحاب القبر وما حج الناس ثم قتلوا شهداء عدنا عبد الله بن عبد الله أخبرنا شبان سعد بن إبراهيم عن أبي إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف نصيب إبراهيم وكان صائما قال قتل مصعب بن عمير وخير مني كم من أبي بردة إن غطي راس بدت رجلاه وغطي رجلاه بدا راسه وراه قال قتل أمزح خير مني ثم بصد لنا من الدنيا وبصد أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وبدأ خشينا أن تكون عسنات ونعجلتنا لنا ثم جعلت شاتة ثلاثة الطعام حتى من عبد الله بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فقد مات بيدي ثم قاتل حتى قتل أدنى أحمد بن سدنا نسأل ربنا ما شاء شقيقا قد أمر رضي الله قال أدنى ما رسل لما نتقي مجر الله فرد بعد ما أرى الله منا من مضى أرضي أمر أن يكون من الجيش إن كان من المصابين ما ينقدر يوم أحد لم يترك إلا تمرة إلا نبيرة كنا إذا غطينا بها رأسا وخرجت رجاء إلى غطي بها رجاء فرج رأسا فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسا ودعوا على رجل للخر أو قال ألقوا على رجل للخر ومنا من قدرنا أين أكثر ثمرة ما يأتي وأقرنا أسأل الله أسأل ربنا محمد وعلى أدنى الله ميدان نسر رضي الله هذا عن بدر فقال أنت أنا ولد تابي النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لي أن الله ما أجد بلاقي يوم أحد لهزم الناس وقال اللهم أن يأتي لك مما صنعوا لأن المسلمين أبرأ لك بما جابه المشركون وتقدم من سبيل القيشات بن معاذ فقال أين يستعدوا إني أجد ريح الجنة دون أحد فما فقلت إن ذنب أرجو أن ترى لا تقتل بشامة أو بمنان يوم يوم يوم وثمانون من قادم وضعوة ورمية النساء أدنا مسلم اسمه أدنا إبراهيم مسعد أدنا مشاب أخبرني خالدة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لقد تعيت من الأحزاب حين نسخنا المصحف فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فالتمسناها فما وجدناها إلا مع خزيمة فما وجدناها فوجدنا ما أخذ من التنزال بتوصالي من المؤمنين الجامعة سبقنا عبد الله عليه منهم وقضنا أرض منهم من تامر وألحقنا في سورة المصحف حدثنا أول ولد عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله فقولوا نقاتل فرقة نقول نقاتل ولا زاد فما لكم المنافقين فئتين والله أقسم بما كسبوا تريدون والله أقسم بما كسبوا وقال إنا طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة باب إذا هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهم على الله فلا توكل المؤمنون أن تدنوا محمد إسماعيل النبي وعيينة عن عمر بن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا إذا هم الطائفتان منكم أن تفشل بني سالم وبني حارثة وما أحب أن لم تنزل الله يقول الله وليهم أن تدنوا قدما أن تدنوا سبحانه أخبرنا عمر بن جابر قال مسلم من تحت يا جابر قلت له قال ماذا بك ومن فهم قال قلت بل فهم قال فهل جارية تلاعب وتلاعب قلت يا رسول الله النبي قدر يوم أحد وترك سبعا وترك تسع بنات كن لي تسع خواتم فكرهت أن أجمع إلينا جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تنشطهن وتقوم عليهن قال سددت بن احمد بن ابي سريج لا تقبرن عبد الله بن موسى عبد الله شيطان في رفان الشبيه قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان بعض تشير يوم احد وترك عليه دينا وترك ست بنات ولما حضر جزاء فلما حضر جزاء فلما حضر جزاء النخل قال تدر اسمنا فقلت قد علمت ان والدي قد استشهد استشهد شريم عيد وترك بين كثيرا وان نعم وان يرد الغنى مرغلا فبيدر كل تمنى على حياته وفعلت ثم دعوت ولما نظروا اليك انهم اخروني تجسد ولما راوا يطاف حول اعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعو لك اصحابك ادعو لك اصحابك فما زنيك الا ما استعد الله عن والدي ما ادى الله عن استعد الله عن والدي امنت وانا اعطاه يؤديه الله أمانة والدي ولا أعطينا أخواتي بتمرة وسلم فسلم الله بأدل كلها وحتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة أدنى عبد الله بن عبد الله أحدثنا إمام مسعود عن أبي أجد عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما في أبو بن وكاشة وقتال ما رأيته ما قبله ولا بعد أدنى عبد الله بن عبد الله مروان بن معاذ بن هشام بن هشام الثاني قال سمعت سعيد مسلم يقول سمعت سعد بن وقاص يقول نسأل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانة وعد فقال أرمي في ذاك أبي وأمي عدنا مسعود بن عبد الله يعني ابن سعيد قال سمعت سعيد بن مسيب قال سمعت سعد يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبو يوم وحد أدنى قد أبد الله عليه رأي حين ابن مسلم قال قال سعيد بن وقاص رضي الله عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد حين قال في ذاك أبي وأمي قال أدنى من أمير أدنى من سلمان سعد بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين أحد غير سعد عبدنا بشارة حدثنا يسارة بن صفوان حدثنا يسارة بن صفوان حدثنا إبراهيم عن أبي عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أحد إلا لسعد بن مالك من سمعت يقول يوم أحد يا سعد من فداك أبي أمي حدثنا مسلم بن سفيان موتى من أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المعازل التي تقاتل فيهن غير طلحة وسعد وسعد بن أبي ساهم حدثنا عبد الله بن مسعود حدثنا آدم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال صحبته عبد الرحمن بن عمر طلحة بن عبيد الله المقداد وسعد رضي الله عنه ما سمعت هذا منهم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يغدن عني يوم يحب حدثني عبد الله بن ابي شيبه حدثنا عطيه عن اسماعيل عن قيس قال رايت طلحه يد طلحه شلاء وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن اسماعيل رضي الله عنه قال لما كان يوم احد ينزل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجبه الله وكان ابو طلحه رجلا راميا شديدا الذي كسر يومين قوسين وثلاثه وكان رجل يمر معه بجعبه من النذل فيقول انت غالبا طلحه قال ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم يمر لقد يقول ابو طلحه بابي انت وامي لا تشرك يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر ومسلم وانه لشنر وانهما لمشمرتان يرى قدم سوقهما تنقذان يطير بها لا مكون ما تفرغان في افواه القميص ثم ترجعان بتملانها ثم تجيان فتفرغان في افواه القميص ولقد وقع السيف من يدها بطلات مرتين ومثل هذا من ويد الله بسيف ان مسلم انا شام ورد عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما كان يوم احد هزم المشركون وصرخ ابن يسرى رضي الله عليه عباد الله يخرجكم فرجعتوا لهما جاد فجاد وقام بصرى حذيفه واذا هو بابي اليماني فقال يا عباد الله ابي ابي قال قالت والله ما احتجت وقد قدم فقال عليه رضي الله عليكم وعلى ارض والله ما زالت في حذيفه بقيه خير حتى لحق بالله بصر صوره علمت من البصيره لم ابصرت بمثل العين وقال بصرت وابصرت واحد باب قول الله تعالى ان الذين تولوا منكم مما تقدم عن انما سلم الشيطان من ما كاتب ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور رحيم إن الله غفور حليم أنت بن عبد الله أخبرنا أبو حمزة عثمان بن مهيب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من أعود القول قال أعود القول قال من الشيخ وعور بن عمر فأتى فقال إني سألت عن شيء فقال قال يا سيدي عمر بن عبد الله تعالى من عثمان لما كان فرأى الله قال ناس قال فتعلم تقريبا عن بدر فلم يشهد قال نعم قال فتعلم أن قال من يكتب الله ولم يشهد قال نعم قال فبك فكبر قال ابن عمر تعالى أخبر قال وين لك عن نساء الدنيا عنه أن في الأرض يوم وعلم يشهد أن الله عافى عنه أما تقريبا عن بدر فكان فإنه كانت تأتي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدر وسلم أما تقريبا من يكتب الله فإنه لو كان أدنى أزى ببطن مكة من عثمان بن عفان لا بأس ومكان فبعد عثمان وكان بيات الرضوان بعد ما دام عثمان إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه عثمان وضرب بيد رجل على يده فقال هذه عثمان من لبها الآن معك باب إذ تسعدون ولا ترون على أحد ورسول يدعوكم يخرجكم ولا لكم ومن من أمرك إلا تعتمر ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون تسعدون تذهبون أصعد وصعد وقال بيت أن تدني أمر مقال أن تنزعنا وردنا أبو سعد قال سمعت البراء بن عازم رضي الله عنه وقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رجالتي يوم أحد عبد الله بن جبين وأقبل منزمين فلا كيف يدعوهم الرسول في إقرام باب ثم ذلكم من بين الرمي أمنة الناس يا شيخ طائفة منكم طائفة قد أمتم أنفسهم يظنون بالله لفقنا الجاهلية يقولون أن لنا من الأمر بشيء قل إن الأمر كله قل إن الأمر كله لله يقولون في أنفسهم ما لا يدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنا يموتكم أمرد الذين قتل عليهم قتلنا ما مرجعهم ولا يبتلي الله ما في صدوركم ولما حس ما في قولوا بكم الله لهم ذات الصدور وقال لي خليفة عبدنا يزيد بن زرع عبدنا سعيد عن قتادة عن سبيل أبي أبي طلحة رضي الله عنه قال كنت في من تغشى النعاس يوم أحد فسقط سيفي بيدي وهو يسقط وأخذه يسقط فهو اخذه ويسقط واخذ باب ليس لك من الامر شيء ولم يسلم عليه وان الظالمون قال امنوا ثابت عن نفسه شج النبي صلى الله عليه وسلم واحد فقال كيف يفلح قوم شج نبيه شج نبيه وما نزل ليس لك من الامر شيء ردنا يحيى بن عبد الله السلمي اخبرنا عبد الله اخبرنا ما ورد الدنيا ادنى سلم نبيه انه سمع رسول الله اذا رفع راسه من الركوع من الركعه الاخره من الذي يقول اللهم لن فلان وفلان وفلان بعدما يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شيء الى الله قال بين الظالمين انما رد النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ما يسالنا عبد والحارث بن جمع نادر ليس لك من شيء الى قولي بين الظالم باب ذكر ام سئم باب ذكر ام سليط حدثنا يحيى بن بكير قال عن بدر الليل عن يونس عن هشام وقال تعالى بسم الله مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد سبق بين النساء من نساء المدينه ما بقي من النور من امر جيد فقال بعض من عندنا امير من بعض من عندي امير من ابي انا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ان تكون من ذلك فقال عمر بن سوى الام سليط حق به وام سليط بالنساء الانصار ممن يا رسول الله قال عمر ان كانت تزفئ لنا القيام يوم حين باب قتل حمزه رضي الله عنه حدثني ابو جعفر محمد بن عبد الله بن عوفين بن مدنى بن عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة بن عبد الله بن فضل بن سليمان بن يسار جابر بن عمرو بن مية الضمري قال قلت شمع عبيد الله بن عدي بن خيار فلما قدم نحن فقال لي عبيد الله هل لك بماشي نسال الله قد عنك قلت نعم وكان ماشي يسكن حين فلسالنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كانه حميت قال فجينا توقفنا عليه بيسين فسلمنا فرد السلام قال عبيد الله ما تجر من عمامك ما يرى وحشي الا عيني ورجلي قال عبيد الله يا وحشي اتعرفني قال ابن الله ثم قال لا والله الا اني اعلم ان عدي بن الخيار تزوج امراته قال أم قتال بنت أبي العيص فولدت له غلامك فكنت أسترضع له فحمدت ذلك الغلام مع أمي تناولت إياه فلك أني نظرت إلى قدمك قال فكشف عبد الله وجهه ثم قال أتخبرون بقتل حمزة قال نعم إن حمزة قتل قعينة بن عدي المخيار ببدر فقال لا فقال لي مولاي جبير بن مطعم قتلت حمزة بأمي فأنت حر قال فلما أن خرج النصر عن عينينا وعينينا جبل من جبال وحل بينه وبينه وبينه وابي خرجت مع الناس الى قتال ولم اصطفوا للقتال خرج سباع فقال المم بارز قال فخرج الى حمزه بن عبد المطلب قال يا سباع يا ابن ام انمار مقطعه البذور يا تحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ثم شد عليه فكان كامس الذاهب قال ثم شد عليه فكان كامس الذاهب قال وكمنت لحمزه تحت ساقتي فلما دنا مني رميت بحظتي وضعتي في سنتي حتى خرجت من بين ورقي قال فكان ذاك الاهدبي فلما رجع الناس رجعت معهم فأخذت ذكرت فشفي الإسلام ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لي إنه لا يهيج الرسل لا يهيج الرسل قال فخرجت معه فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت وحشي قلت نعم قال أنت قد تحمد قلت قد كان ابن الأمر ما بلغت قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني قال فخرجت ولما قبض رسول الله خرج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة قال فارس ما الناس كان من امري مكان فان رجل قائم في فمه جدار كان ثم نور رفع الى الراس قال ماما فرميت بحربتي فما بين ثديين حتى قلت من بين ثدي قال واتى بين رجل من الانصار فما مسلم على امته قال عبد الله بن الفضل فاخبرني سليمان بن يسار انه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جاريه مع ظهر بيت وامير المؤمنين قتله العبد وامير المؤمنين قتله العبد الاسود باب ما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم احد عند النساق وسعد بن عبد الرزاق اما من الامام بن سامي ابو رضي الله عنه قال قال سلم اشتد غضب الله على قوم كانوا بنبيه يشير الى ربه ياتيه اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله هذا من مخلد بن مالك عند رياء بن سعيد الموي عند رياء بن جرج عن عمرو بن عمر كريم عن ابن عباس رضي الله عنه قال اشتد غضب الله اشتد غضب الله على من قتل النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم باب هذا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يسلم جرح رسول الله قال انا والله اني لا اعرف من كان يقتل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يسكب الدماء ومن كان يسكب الماء وبما دون ذي قال كانت فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجنة فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد إلا الدم لا يزيد الدماء إلا كذا أخذ قطعة من حصين فأحرقته وسقط فاستمسك الدم وكسرت رمعيته ويومئذ وجهها وجهه كسرت بيضته على رأسه حدثني عمرو بن علي حدثني ابو عاصم حدثنا ابن جريج عن ابن دينار كلمة ابن عباس قال اشتد غضب الله على من قتل النبي واشتد غضب الله على من دم على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم باب للذين استجابوا لله والرسول عندنا محمد عندنا ابو معاويه نشهد ان النبي عنا شهد الله عنا الذين استجابوا لله ورسول الله بما سابوا وقالوا للذين اخبروا منهم واتقوا اجر عظيم قالت عروه بن الزبير اختي قالت عروه يا ابن اختي كان ابوك منهم الزبير وابو مكر لما صار رسول الله ما صار يوم احد وصار عنه مشركون قبل ان يرجعوا فقال من يذل في اثنين فدد منهم ثم رجع قال كريم يا ابو بكر والزبير باب من قتل من المسلمين يوم احد منهم حزت عبد المطلب واليمان وانس بن النضر ومصعب بن الغيث حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن جبل حدثني ابي عقبه قال من اعلم احيا من احيا العرب اكثر شهيدا أعز يوم القيامة يوم القيامة من أنصار قال قد أتى عبد الله بن سمعان أنه قتل منهم يوم أحد سبعون يوم الذين معهم سبعون يوم اليمن سبعون قال وكأن وكان أمير معون على عدم رسول الله يوم الولادة كان يدم كريم ويوم حسين متى كنار عندما قتيبة بن زيد بن نيزان بن شعب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبر أنه سلم كان يجوى بين الرجلين من قتل أحدهم إلى أبي معاذ ثم قال لما يقول يوم الدرس من القرآن بأنه شيرة إلى أحد قدمه إلى أن يقال نشهد ولا يوم القيامة أمر بدفن بدماء ويصلى عليهم المغص قالوا وقال أبو ذر شبان مبتدئ قال كنا جابر قال لما قتل جعلت أبكي وأشم الدمع وجفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهون أني والنبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه ما زالت الملائكة تضنه بأجنحتها حتى هو يأذن محمد ولا أذن موسى عن بريد ابن عبد الله أبي أبي مرة عن جدي أبي مرة عن أبي موسى رضي الله عنه أوريا وأورا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في غياني أني أزلت سيف من قطع صدره فإذا هو لا أصيب من المؤمنين ما أخذين ثم أزلت سوق بعد أرسل ما كان فإذا ما جاء به من الله فإذا هو ما جاء به الله من الفتح وجهه فيما المؤمنين ورأيت فيها بقرة والله خير فإذا هم المؤمنين يوم الفتح هذا من أحمد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد الله زيد بن زيد الله زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد بن زيد غطي بها رجليه خرج واسبق النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه وجعلوا على رجليه الإذخر قال القوا على رجليه الغوطى وقال القوا على رجليه من الإذخر ومن منين أكله تام رسول الله ويجب باب النخود يحبونا قال عباس بن وبيس قال عباس بن سليمان بن حميد النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني أبي عن قرة بن قرية قد أودت سمعت أنس رضي الله عنه قال هذا جاد من يحبنا ونحبه أدنى عبد الله بن موسى قال لمالك أن أمره مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه رسول ما قال قال على أحد وقال هذا جاد من يحبنا ونحب الله أما إن إبراهيم حرم كوني حرمت ما بين لابتيها حدثني عن مخالد بن الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على اهله فدي صلاه على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فارق لكم وانا شهيد عليكم اني لانظر الان واني لانظر يحرم الان واني اعطيكم مفاتيح خزائن الارض ومفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اراه عليكم ان نرسم هذا موزه مجيء مرعين ولك ونظير معونه وحبيب عظم والقاره وعاصم بن ثابت خذيب واصحابه قال ابن اسحاق بن عاصم بن عمر انها بعد عن هذين ابراهيم بن موسى فمن عيش من زمن ما يزور عنهما عن عامر بن ابي سفيان الثقفي عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه العين ومراه عاصم بن ثابت ووجدت عاصم بن عمر بن الخطاب وانطلقوا حتى اذا كانوا دين عصفان ومكة ذكروا لحي من دين وقال لهم بنو الأحزان فتبعهم بقريب من كرام فاقتصوا أثارا حتى أتوا منزلا نزل فوجدوا فيه نوى نوى تمر تزودوا من المدينة فقالوا هذا التمر يتوى أثارا ما تلحق فلم يتعاصم واصحاب لك إلى فدفد وجاءوا القوم فأحاطوا إذا قالوا لكم هذا النفاق إن نزلتم إلينا إلا نقوم بكم وجاء فقال عاصما ما لا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أقبل عنا نبيك فقاتلوا ما اتقتوا العاصمين في سبعة نفر من النبي لقد قالوا إليهم وزيد ورجل آخر فأعطاهم العدو النفاق لما قوم العدو النفاق نزلوا إليهم فلم استمتعوا منهم ألوا أو تارقوا فيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث الذي معهم هذا هو الغدر فأبى أصحابهم فجرروه على جوع يصحبهم فلم يفل فقتلوا وانطلقوا بخبيب وزيد اتبعهم في مكة اشترى خبيب بن الحارث بن عامر بن نفر وكان خبيب وقتل عامر بن بدر فمكث عند مصر حتى اجمعوا اذا اجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث استحدث استعار موسى من بعض بنات الحارث استحدث بها فعارته قالت فغفت عن سمي لما درجنا حتى اتى وضعه على فقيني فلما رجل وزعت وزعت عرف ذات مني وفي يد موسى فقال اتخشين ان اقتله ما كنت نفعل ذلك ان شاء الله ما كنت يا ولدك ان شاء الله كانت تقول ما رايت وفيها قط خيرا من خبيب لقد رايت يقتل من تدفعين بما من مكه يومئذ فامرته انه لموسى قم بالحديد وما كان الا رزق رزقه الله وما كان الا رزق رزقه الله فخرجوا من الحرم يقتلوا قلدهم يسلم رجلين ثم صرف اليهم قالوا فقال لولا ان ترون ما بي جزعهم قال فقال لولا ان ترون ما بي جزعهم من الموت لزدت فكان اول من سلم ركعتين عند القتل هو ثم قال اللهم احسن عددا ثم قال ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصراه وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أصطال شلو ممزع ثم قام إلى عقبة بن هازم قد أبالت قريش العاصم ليأتوا بشيء من جسد يعرفونه وكان عاصم قتل عظيما منهم ومع علم بدر فبعث الله عليه بكم له من الدبر فهمة من رسله ولم يقدموا منه على شيء حدثنا عبد الله بن عمر بن سمعنا عن ابن سمع جابرا يقول الذي قتل خديجة هو أبو سرعة هو أبو سروعة حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لحاجته وقال لهم قل رفع حيان من بني سليم العلم وذكوان عند بئره وقال لا بئر معونة فقال القوم والله ما إياكم ربنا وإنما نحن مجتازون لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم وغدا النبي صلى الله عليه وسلم شهر من ساعة غداته وذلك بدو القنوت وما كنا نقنط قال عبد العزيز فلا رجل نسأل من القنوت بعد الركوع عند فراغ من القراء قال لا بل عند فراغنا قرابنا المسلم عندنا هشام عندنا قتادة عن نسل قال قناة الرسول صلى الله عليه وسلم من ركاب والأحياء من العرب أدنني عبد العالى بن محمد عبد العزيز بن رسول عبد العزيز بن قتادة عن نسل الملك رضي الله عنه أن نرينه وذكرنا وصية وبني الأحياء نستمد رسول صلى الله عليه وسلم على عدوه فأمد بني سمعين من أنصار كنا نستمد القراء في زمانه كانوا يحتفظون بالنار وصلون بالله حتى كانوا يبير معنا قتلوا ما غدروا منه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وفي صمع الأحياء من العربي على أحياء من أحياء العربي على العلم ولكن وصية بني الأحياء قال أنس بقرانة قرآن ثم إن ذلك رب يبلغ أن قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا وعن قتادة أنس من ذلك النبي صلى الله عليه قالت شهر نساء تسر يد على أحياء من أحياء العربي على العلم ولكن وصية بني الأحياء زاد خليفة أن لم نسر يندلنا سيدا قتادة أن لم نسن أولئك سمعنا من أصوار قتلوا بذير ما هنا وقرآنا قرآنا كتاب النحو أدلنا مسلم وسمع لدنا أنه ونفعنا بالله من أبي طلاب قال أن لم النبي صلى الله عليه بعث قال بعث قال واخو لهم سلم يسمين راكبا وكان رئيس المشركين امر من الطفل خير خير بين ثلاثة قصر فقال يكون لك انسان وليان المدني واكون خليفتك ومرزوك باهل غطا فانا بألف والف غطوين امر في بيت ام فلان فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من ال فلان ائتوني بفرس فما تعلمان فرس وبلغ اعراب اخو مسلم ورجل امن ورجل مما ورجل من فلان قالوا كنا كون قريبا التأكيد فإن آمنوني كنت وإن قتلوني أتجد مصابهم فقال أتؤمنوني يبلغ رسالة رسول الله لما بدأ على نحو يحدثهم وأومعوا إلى رجل من فتاة من خلبي وطعن قال أما محسب أتى أن قدروا عمي قال الله أكبر قزت ورب الكعبة فلاحق الرجل فقتل كل ما يرى رجل كان في رأسه جبن فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ إنا قد لقينا ربنا فرضي أن ورضانا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فالذين صفانا لنين وكان ذات الحوى صنية الذين أصلنا ورسوله صلى الله عليه وسلم عدثني هيا حدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا نعم ردني لما نتبه إلا بين سنة شبه رسول الملك رضي الله عنه قل لما قيل حرام ابن ملحان كان وكان خالي وبذل معه قال بالدمع سلبنا على وجه ورأسي ثم قال فزت ورب الكعبة أدلنا عبيد بن سمي لدنا أبو سنة لشام من نبي أنا عشر رضي الله عنه قال استأذن النبي السلام وبكر بخروجي حين شد عليه إلى فقال أقم فقال يا رسول الله تطمع يؤذن لك فكان رسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه جل عليك قال فانتبه أبو بكر فأتى أبو السلام ذات يوم ظهر فنادى فقال اخرج من عندك فقال ابو انما هم من التوى فقال اشعرت ان قد اذن لي في الخروج فقال يا رسول الله الصحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني ناقتان قد منعتهما من الخروج يا رب النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما ولدت اعو فركب من طلق حتى الغار وهو بثور فتواري فيه فكان عامر غير غلام الامن الذي طلب مني فاخبره اخو عائشه امها كانت لا ذكر من عبد الله غير امها يغدو عليها ويصبح فيدلج لهما اليهما فيدل فيدلج إليهما ثم يصعد ولا يفطن به أحد من الرئاء فلما خرج خرج معهما فلما خرج يعقبان حتى قدم المدينة فقتل عامر فغير عامر بن معونة وعن أبي يوسف قال هشام أخبرني أبي قال لما قتل الذين بن معونة وسأل عمرو بن أمية ثم قال له عامر بن طفيل منها من هذا وشعر لقتل فقال له عامر بن أمية هذا عامر بن طفيل قال لقد رأيت بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بين وبين الأرض ثم وهي فات النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فنام فقال ان اصحابكم قد اصيبوا وانهم قد سالوا ربهم فقالوا ربنا اغفر لنا اخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فاخبرهم انهم اصيب يومئذ في مروه ابن واصيب يومئذ في مروه ابن اسماء المسقط فسمي عروه به ومنذر ابن عمر وسمي به منذرا ابن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا سليمان سليمان بن جزان نسر رضي الله عنه قال قناه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شامل يدعو على اهلنا واخوانا ويقول صيت عصت الله ورسول الله منها وقال ابن مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن سليمان بن قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا ان يصحبوا بهما ونسى الذين صباحا يدعو على اهلنا واخوانا الاحيانا واوصى والاحيانا وصيت عصت الله ورسوله قال نسوا فانزل الله تعالى النبي وسلم فانزل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا في اصحاب بهما والقران قرانا وترس غداده بعد بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا رضي عنا ورضينا عنه هذا المسلم اسمعنا بن عبد الله عندنا لا تكن ولا قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه قل اوتي بالصلاه فقال نعم فقلت قال قبل الركوع ما بعده قال قل قلت ما ان فلان اخبرني عنك انك قلت بعده قال كذب انما قدر رسول الله بعد الركوع اشارا انه كان بعد ان في قلوب القراء سمعون رجل الناس من المشركين وبين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبلي قبل قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم يد عليهم باب وتخلق وهي الاحزاب قال موسى بن عقبه كانت في شوال سنه 40 من يقول ابن ابراهيم بن الاحياء وابن سعيد بن عبيد الله قال اخبرنا ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خندق يوم احد يوم 14 فلم يجزوا عن رضي الله الخندق وابن 15 بعد جازه حتى لم يقتل عبد العزيز بن عازم بن سالم عن ابي حزم سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق ومهجور ونحن نقول التراب على اكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن شيء الا عن شلاخ فاغفر للمهاجرين والانصار حدثنا عبد الله بن محمد بن معاويه بن عامر بن ابو ساق عن همين سمعت انس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق بين مواجه وانصار يحفرون في غزاه مالك بن ابي كلهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما راى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم ان الاشياء يسال اخره ففي النصر الماضي فقالوا مجرمين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا لنا من ما ردنا ولا لنا من زمن نسر رضي الله عنه قال في المهاجرون نصر يحفرون الخندق على المدينه ويقولون توبى لا مجرم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ان الله خيرا لقوم الاخره فذلك في النصر الماضي قال يؤتون بملء كفين يؤتون بملء كفين يؤتون بملء كفين من الشعير فيصنع لهم مئة إنسان خفيف توضع بين يدي قبق مجيئا وهي بشعث من حق ولا يريح من تل منتر من عدنان فلا أدنى عبد الواحد عن أدنى عبد الواحد من أمن الذي قال كيف جابر رضي الله عنه قال فقال إن يوم الخندق نحفر فعرضت كتية شديدة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه كتية عرضت في الخندق فقال لا نزل ثم قام وقت معصوم بحجر ولبث ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضرب فعاد كثيبا أهلا وهو فقلت يا رسول الله ذلك البيت فإذا انتهي إلى البيت وقلت لإمرأتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان من ذلك تبرم عندك شيئا قالت إني شعير وأناق فذبحت الأناق وطحنت الشعير فذبحت الأناق وطحنت الشعير وطحنت الشعير تجعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم على جير وقد انكسر البرمة بين الأساس قد كانت تنتمج وقلت طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورسول الله ورسول قال كم هو فذكرت وقال كثير طيب قال قل لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي فقال قوموا فقال المهاجر انصر فلما دخل الماضي قال ويحكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجر انصر ومن معه قالت هل سألك قلت نعم قال فقال ادخلوا ولا تضاغطوا فجعل يدخل الخبز ويسأل عليه اللحمه ويخمر البرمه واسود التنور اذا اخذ منه يقرب من اصحابه ثم ينزل فلم يزل يكسر الخبز ويضرب حتى شمع بقيه قال كل هذه أو أهدي فإن الناس أصبت ثم جاء هداف أنا عمر بن علي رددني واصل أخبرنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فانكفأت لامرأتي فقلت عندك شيء فإن رأيت رسالة خمصا شديدا فخرجت إليه فأخرجت إليه جرما في صعم شعير ولنا بهيمة الدجاج فذبحتها طحنت الشعير وفرغت إلى فراغي ففرغت إلى مرأي وقطعت عن مرمة الموتر السلام وقلت لا تفضحيني برسول الله ولمن معه فجئته فسارت وقلت يا رسول الله لم احنا بهيمة لنا وطحنا صعم شعير كان عندنا فتعلمتون فرمات وصحنا من السلام يا أهل الخندق إني فقال يا أهل الخندق إن جبن قد تناصرا فحي أهل بكم فقال سلما لا تنزلن برمتكم لا تخبزن ولا تخبزن عجينكم حتى أجي فجئت وجاء سلما يقضي منه فجئت فقالت بك يا بك فقلت قد تعس الذي قلت فأخرجت لواجين فبثق فيه وبارك ثم عمد أنا برمة وفمارك ثم قال ادعو جاء ادعو خابس ثم تخفز معي وقداحي من برماتكم ولا تنزلوا ملفا فأقسم بالله لقد أكانوا طارنا فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانحروا وإن برماتنا لا تغط كما هي وإن عدينا لا يخبز كما هو أدنى عثمان بن أبي شيبة بن عبد الثاني كما نبي أنا عائشة رضي الله عنه أنا إذا جاءوكم من فوقكم ونفسنا منكم إن زاغت الأبصار قالت كان ذات يوم قد غدنا مسلم رحمة بن شعبة وعن أبي إسحاق عن المراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد قد أغمر بطنه أو اغبر بطنه يقول والله لولا والله لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبتنا أقدام إلا قيل إن الأنباء وقد مروا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا فإن مجددنا أن مزيدا شعبة قال أبنى الحكم عن مجاهدنا أن نمس رضي الله عنه عن النبي السلام قال نصرت بالصبا وولك داد من نامون عدتنا حدثني أحمد بن عثمان عبد الله شريح بن مسلم بن مسلمة حدثني أبي مسلم قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت المراء يعدد قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطني وكان كثير الشعر فسمعت ارتجل بكلمات من الرواح ويقول التراب يقول اللهم لولا انت ما تدينا ولا صدقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا وثبت اقدام الا قينا انه لقد بغى علينا وان ارادوا فتة ابينا قال ثم يمد صوته يا اخي لادنا عادة بن عبد الله لادنا مصطفى بن الرحمن وابن عبد الله ابن دينار امين بن عمر رضي الله قال اول يوم شهدت يوم الخندق حدثني ابراهيم موسى اخبرنا هشام عما رجلت الى عن سالم عن ابن عمر قال اخبرني ابن عمر بن كلمه بن خالد عن ابن عمر قال دخلت عاتقت ولا افت ونسوات وتنطط قلت قد كان من امر الناس ما تعني فلم يجعلني من الامر شيء فقالت انه فقالت الحق فان منتظرون فاخشى ان يكون بالتباسك عن فرقه فلم تدعوا حتى ذهب لما تفرق الناس خطب معي فقال من كان يريد ان يتكلم بها لما فليطلن لها قرنه قال نحن احق به منه ومن ابيه قال حبيب بن مسلمه فهل لا اجبت قال عبد الله فحللت فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق يا ذا الأمر منك من قاتلك وأباك عن الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما عبد الله في الجنان. قال حبيب حبطت وأصم. فقال محمود بن عبد الرزاق ونوساتها حدثنا ابو نعيم بن سليمان بن اسحاق عن سليمان بن سور بن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزون ولا يغزون له. حدثنا عبد الله بن محمد بن نعيم بن عبد الله بن سليمان بن سور قال سمعت سليمان بن سور يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين عجي الاهزام عنه لا نغزون ولا يغزون له ان نسير اليهم. حدثنا اسحاق وحدثنا هشام بن محمد بن عبيده عن علي رضي الله عنه سلم ان قال الخندق ما لا الله عليه بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا كما شغلنا عن صلاة مصطفى غابة الشمس. أدنى نكي مرام أدنى نيشي من يحيى نبي سلمان جابر بن عبد الله أنه مخطب رضي الله عنه مخندق ما دمى جاء يوم مخندق ما دمى غربت الشمس وجاء لها سبق الكفار قرش. ثم قال يا رسول الله لا كدت المسلم أتاك ذي الشمس تا غروبة أنساق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان بطمى للصلاة ثم لا غزلنا عظم ثم النبي صلى الله عليه وسلم المغرب. أدنى محمد كثير أخبار عن سبيان عن بمكة القاسم الجابر يقول قال رسول الله يوم الأسلام من يأتينا بخبر القوم قال سبيان ثم قال من يأتينا بخبر القوم قال سبيان ثم قال من يأتينا بخبر القوم قال سبيان ثم قال إن لكل نبي حواري حواريا وإن حواري الزمير. هذا من قدام النمر سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا رضي الله عنه ثم قال كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا صلاة وغالب الأحزاب وحده فلا شيء بأن ننزل محمد القرآن من الزمير وعبد السماء عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي رضي الله عنهما يقول دعا رسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم انزل كتابي ثني على حسابي اهزم الأحزاب. اللهم اهزم وما تزل ما تزل محمد بن مقاتل. أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن أبي سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كان إذا قدر من غزو الحج والعمرة يبدأ بكبر ذلك ما يرى مرارا ثم يقول لا إله إلا الله ولا شريك له الملك العظيم الذي في قلبه نعيم ونتائم ونعبد المساجد ربنا حامدون. صدق الله عنه فعبده وأسلم عزم وأدب أبو مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من قرين المحاصرة في إياه. حدثني عبد الله بن أبي شيبة عن أمير المؤمنين عن نبينا عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وما وضع سلاحه واغتسل أتاه جبريل فقال قد وضعت السلاح وما وضعنا فخرج إليهم. قال فإلينا قال هارون الشعبي بن قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مزدنا جرير بن حازم النان غميد بن هلال عن نفسه رضي الله عنه قال كأني أمر الغبار سطا في زقاق فنيغا من موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن قريظة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الأزويني يأتون من أسماء النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد أصلي الذي من قريظة أدرك بعضهم أصلي الطريق فقال بعضهم أن نصلي أتون أتقل بعضهم أن نصلي لم يجد منا ذلك من أسار فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا واحد فلم يعني فاحد منهم أن الأبن وأبي ناس ومن يغلب أن نزل ومن يغلب أن نزل ومن يغلب أن نزل ومن يغلب أن نزل ومن يغلب أن نزل ومن يغلب أن نزل حتى افتتع قوله النبي وإن لما رمي نأتي النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أطوى بعضه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم وإنه فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا ولا يعطيكم لا يعطيكهم وقد أعطاني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا تقول كلا والله تعطاها فكنا قال عشرة ثانية كما قال. حدثني محمد بن شهاب بن عبد الله بن شعبه عن سعد قال سمعت ابا معاذ قال سمعت بن سعد خدي رضي الله عنه يقول نزل اهل قريظه على حكم سعد بن معاذ فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى سعد على حمار فلما دنا من المسجد قال الانصار قوموا لسيدكم او خيركم فقال هؤلاء نزل على ابنك فقال تقتل مقاتله وما تسبي ضررهم قال قال في حكم الله ربما قال بحكم الملك. حدثنا زكريا بن يحيى عن عبد الله بن عبد الله هشام عن ابي انس رضي الله عنه قال تصيب سعد بن مقدر فما رجل من قريش قال حدان بن العارقه فما في الاكحال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمة في المسجد وعودة من قريب لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخندق وضع السلاح واغتسل بتاجر وليس سلم وان قضوا او ان قضوا اتامين قضاه فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعت اخرج اليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما جاءوا من قريب امر رسول الله من ادل حكمه فرد الحكم الى سعد وقال اني اتوا ممن تقتل المقاتل ونصف النساء ونصف النساء والذريه وان تقسم امان قريشا فاخبرني ابي انا عائشه ان سعد قال اللهم ان تعلم انك تعلم انه ليس احد احب الي احب الي ان اجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وخرجوا اللهم فاني اظن انك قد وضعت هذا بيننا وبينهم فان كان بقي من حرب قريش فابقني لا حتى اجاهد فيك وان كنت وضعت الارض فافجوها وجعلنا كثيرا وجرت من لبتي فلم يرعهم وفي المسجد خيمه من بني غفر لدهم يسيل اليهم فقالوا يا لخيمه ما هذا الذي ياتينا من قبل فهي سعد يخلو كرفه دما فمات منا رضي الله عنه. حدثنا حجاج بن اخبرنا شبه قال اخبرني عدي ان سمع ضرر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اهجم هادي وجبريل معك وزاد ابراهيم طمان الشيطان عن ابي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال وسلم يوم قرود الحسان بن ثابت اهجم المشركين فان جبريل معك. بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم. وبه قال يا ابا معزه ذات اللقاء ويعرف محارب حمزة بن ثعلبة بن غطفان من غطفان فنزلا نخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجع قال أخبرنا عمران العطاء قال أخبرنا عمران العطاء يعني أخبرنا أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه لقوم غزوة السامعة غزوة ناس الرقاع. قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم الخوف مني طرد. وقال بكر وقال بر وبكر مشوادة حدثني زياد بن عبد الله بن موسى أن جابرا حدثهم صلى الله عليه وسلم يوم محارم وذعلبة وقالوا إسحاق سمعت وهب بن كيسان سمعت جابرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الرقاع من نخل فلقي جمع من غطفان فلم يكن قتال وأخاف الناس فبعضهم بعضا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الخوف وقال يزيد عن زلمة المدينة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوت هذا نعم حمد الله عليه وقال حدثنا أبو سلمة عن يزيد بن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوتنا ترمقا لما كنا نصر من الخرق على أرجلنا. وحدثه شمعنا ثم كرهنا ذلك قال ما كنت أصنع بأن تره كأنه كره أن يكون شيء من عملي أفشاه. حدثنا عتبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رمان عن صالح بن خوات عن من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى الله عليه وسلم أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم جلس بهم. وقال مؤمن حدثنا عيسى مران بن ابي زبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاه الخوف قال مالك وذلك احسن ما سمعت من صلاه الخوف. تابعه الليث عن هشام عن زيد بن اسلم ان القاسم بن محمد حدث وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في رسول بني انمار. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد بن صالح بن قواد عن سالم بن ابي حزمه قال يقوم الامام موسى بن القله وطائفه منهم معه وطائفه من قبل العدو وجوه من العدو فيصلي بالذين معه ركعه ثم يقومون فيركعون لانفسهم ركعه ويزيدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء الى مقام اولئك فيركع بهم ركعه فله اثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين. حدثنا مسلم بن عمران بن يحيى عن يوم عن عبد الرحمن بن غازم عن ابي عن صالح بن قوات عن سالم بن ابي حلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي حازم عن يحيى بن القاسم اخبرني صالح بن قوات عن سالم حدثه قوله حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم قال نجيب فوازينا عدو وصاففنا لهم. حدثنا مسجد الله حدثنا يزيد بن سمعي قال حدثنا ما امر عن الزهري عن سالم عبد الله بن عمر عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باحدى الطائفتين والطائفه الاخرى مواجهه العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام اصحابهم فجاء اولئك فصلى بهم ركعه ثم سلم عليهم ثم قام اولئك فقضوا ركعتهم وقام اولئك فقضوا ركعتهم. حدثنا أبو يمان قال أخبرنا جابر بن الدنيا قال أخبرنا هشام بن سلمة عن جابر أن جابر أخبره أن أنه رزم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العيد. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب بن زيد بن أبي سنان الجواني عن جابر بن عبد الله أخبره أنه رزم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العيد فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركته مصر القائلة في واد جديد أيضا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرغ الناس في الأعضاء يستمعون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتسمه الرأس فعلق بها سيفه وقال جابر فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا بالجنة فإن عنده عربي جالس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا افترض سيدي وأنا نائم فاستيقظت وبيدي صلتا فقال لي من يمنعك مني قلت الله فها هو لا جالس ثم لم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبان حدثنا يحمل أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإذا أتينا على شجرة وظليلة تركنا للنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلهم بالشجرة فاحترضوا فقال تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله فتهدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقفت الصلاة فصلى بطائفتين بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بطائفة أخرى ركعتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم أربع وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ولقد يارك ركعتين. وقال موسى بن عمران أنا بمشر مع اسم الرجل غورة بن الحارث وقد أبي محارم قال محارم قصفه. وقال أبو زبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل فصلى الخوف. وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد صلاة الخوف. وإنما جاء أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر باب غزوة بني مصالح بن قزاعد وغزوة البريشية. قال ابن إشاق وذلك سنة ست. وقال موسى بن عقبة سنة أربع. وقال نوح بن راشد الأزدري كان حديث الإفك في غزوة البريشية. حدثنا أبو ذمة بن زعيم قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي محيري عن أبي محيري عن محيري عن محيري أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري وجلست إليه فسألت عن المعنى الآجل. قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوة بن المصطلح فصبنا سبيا من شبه العرب فاستأين النساء واشتدت علينا موعود وجوه العزبة. وأحببنا العجل فأردنا أن نعجل وقلنا نعجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرنا قبل أن نسأله فسألنا عن ذلك فقال ما أعرفكم أن لا تمعلوم من نسمة كائنة إلا القيامة إلا وهي كائنة. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فلما رأى فلما أدركت الغائمة وهو في واد كثير لا يضاء فنزلت عن الجرد المسط الذي أوعى على سيفه ثم تفرق الناس في الشجر يستدلون وبينا نحن كذلك إن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا عربي قائد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترق سيفي فاستيقظت وهو قائم على راسي مخترق صلت قال من يمنعك مني قلت الله فشامه ثم قعد فهو هذا. وقال ولم يقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم فابو غزوة أنمار حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان أن عبد الله بن شراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها من المسجد متطوعها. باب حديث الإفك والإفك منزلة النجي والنجشي ويقال إفكهم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم مسعود بن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن نجد بن مسعود بن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال رأى اهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثهم من حديثها وبعضهم كان أوعى بحديثها من بعض وأثبت له القصاص وأثبت له القصاص. وقد وعيت منكم عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وباب حديثه يصدق بابا وإن كان بعضهم أوالي من بعض. قالوا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين أزواجه بينهن خرج سم وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت عائشة فأقرأ بيننا بغزوة غزاة فخرج بها سامي فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب فكنت أحمل على أودتي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوته تلك وقفل دنونا من المدينة فقافلين آذن ليلة بالرحيل. وقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني قبضت على إذا رحلي فلمس صدري فإذا عقد لي من جذع ضفار قد انقطع فرجعت والتمس عندي فحبسني ابتراه قالت وأقبل الراط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا عندي فرحلوا فرحلوا على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني به وكان النساء إذا كخباب لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يكن العلقة من الطعام فلم يستنكر قوم فبتل الوجج حين رفعوا وحملوا وكنت بانية حديدة الشم فبعد الجمل بسار وجدت عثني بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة بمنزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم النكواني بن وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رأني وكان رأني قبل الحجاب فاستيقظت في شجاعه حين عرفني فغمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة. قولها وخمرت وجهي هذا من الأدلة الصريحة على وجوب تغطية المرأة لوجهها مع لفظ بعد نزول الحجاب. نعم. فاستيقظت من شجاعه حين عرفني فغمرت وجهي بالباب والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير شجاعه وهو حتى أناخ راحلته فوضع على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نهل الضيرة وهم نزول قالت فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي مسلول قال عروة أخبرت أنه كان يشاء ويتحدث به عنده فيقره ويستمع ويستوجيه. وقال عروة أيضا لم يسم من آل الإفك أيضا إلا حسان مثابة مصعب مثابة وحملة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم مصلة كما قال الله تعالى وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول. قال عورته كانت عيشة تكره أن يسبى عندها حسان وتقول إنه الذي قال فإن أبي والد أو عرض محمد منكم إقاء. قالت عائشة بغض من المدينة فشكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الليل لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني من وجه في وجهي أني لا أعرف من رسول صلى الله عليه وسلم الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول كيف فيكم ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت فخرجت ماء من الصحة قبل المنازع وكان متبرجنا وقلنا نخرج إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا. قالت وأمرنا أمر العرب الأولى بالبنية قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنوف أن يتخذها عند بيوتنا. قالت فانطلقت أم مصطفى وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابن عامر ودانة بن عبد المطلب. فأقبلت أنا وأمي مصطفى قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطفى في مرقها فقالت تائس مصطح فقلت لا بئس ما قلت أتسبين رجل جيد مدرا. فقالت أيهنتاه ولم تسمعي ما قال. قالت وقلت ما قال فأخبرتني بقولها للإث. قالت فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف تيكم فقلت له أتأذن لي أن آتي أبويا. قالت وأريد أن أشهد الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس. قالت يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيعة عند رجل يحبها له لا ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت فقلت سبحان الله يا ولد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يلقاني دمع ولا أتحر منهم ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مريم بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلمت الوحي فسأل يسأله ما ويستشير ما بفراق أهله. قالت أما أسامة وأسامة وأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه. فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما أهلهم فقال رسول الله لم يغير الله وعليك والنساء سوى كثير وسل الجارية تصدق. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بريرتها هي هل رأي. قال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك. قالت له بريرة والذي بعدك من حق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن أجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يضرني من رجل قد بلغني عنه أذاه بأهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما داهما يدخل على أهلي إلا من. قالت فقام زاد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال أنا يا رسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخوان من قدر أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. فقال لي سعد كذبت الأمر الله لا تقتله ولا تقدر على رجله ولكن ما ولك ولو كان من راتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عمي على سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت الأمر الله لقتلنا فإن المنبذ من المنافقين. قالت فزار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقوني دم ولا أتحر منهم. قالت وأصبح أبوايا عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقوني دم ولا أتحر منهم حتى إني لا أظن أن البكاء فانق كبير. فبين أبوايا جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لم يتجار لا يحا إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلت ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا تاب ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدمي حتى ما أحس من قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال، فقال أبي والله لا أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت وإنها، فقلت وأنا جارية حديدة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني برية لا تصدقوني ولي، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه برية لا تصدقوني، فوالله لا أجدني لا أجدني لا لكم بدلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ثم تحولت واضطجعت على دراجي والله يعلم أن حينئذ بريا وأن الله مبني لوراتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شاني وحيا يتلى لشاني بنفسي كان لشأني بنفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بأمره بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنور يبرئني الله يا فوالله ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنيسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أزن عليه، فأخذه ما كان يأخذ من البحاء حتى إنه لا يتحدر منه من العرق من الجمان، وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت فقالت أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه إذن لا أحمد إلا الله. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا منك العشر الآيات ثم العشر الآيات ثم أنزل الله هذا ماذا ثم أنزل الله هذا ببرات قال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مصطفى بن عدالة لغرابته من وقع وفقده، والله لا ينفق على مصطفى شيئا بعد أبدا ماذا الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله ولا يأتني أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق يا صديق بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفا فرجع إلى مصطح النفا فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال والله لا والله لا أنزلها منه أبدا. قال عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تسامحني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. قالت وطفقت أختها حملة تحارم لا بالك في منالك. قال ابن شهاب الآن الذي بلغني من حديث هؤلاء الرابط له قال ثم قال عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله والذي نفسي بيدي ما كشفت كنف أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله سبحانه وتعالى على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن المشركين إذا نسبوا الأولاد أو الشرك إلى الله سبحانه وتعالى إن الله يبرئ نفسه. وقال السيوطي من فضل الله على عائشة إن الله برأ عائشة باللفظ الذي يبرئ ذاته، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا من فضل الله على عائشة. نعم سبحان الله. ولذلك مروان لما اتجادل مع عبد الرحمن بن ابي بكر فجرى عبد الرحمن بن ابي بكر فدخل عائشه فقال مروان هذا الذي قال الله فيه، فصاحت عائشه فقالت يا مروان ما نزل فينا قران الا براءتي تطلع الى يوم القيامه، ولكن لعنك رسول الله وانت حمل في بطن امك. نعم. حدثني عبد الله بن محمد الغلام لا علي هشام بن يوسف من حفظه اخبرنا ما امر عن الزهري قال قال لي الوليد بن عبد الملك بلغك ان عليا كان في من قلب عائشه، قال قلت لا، ولكن قد اخبرني رجلان من قومك ابو سلمه بن عبد الرحمن وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث ان عائشه قالت لهما كان علي المسلم مسلما في شانها. حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن حسين عن ابي وائل قال حدثني مسروق عن جمع ابي الاجزاء قال حدثني ام رومان وهي ام عائشه قالت بين انا قاعده انا وعائشه اذ ولدت امراه من الانصار فقالت فعل الله بفلان وفلان وفعل، فقالت ام رومان وما ذاك، قالت ابني في من حدث الحديث، قالت وما ذاك، قالت كذا وكذا، قالت عائشه رضي الله عنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم. قالت أو أبو بكر قالت نعم. فخرت مسيا عليها فما فاقت إلا وعليها حمى بنا فض. فطرحت علي ثيابها فطرحت علي ثيابها فغطيتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله أخذت ثم بنافق. قال فلعل في حديث تحدث به. قالت نعم. فقالت عائشة فقالت والله لئن حلت لتصدقونني ولئن قلت لا تعلمونني مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. قالت وصرف ولم يقل شيئا فانزل الله عذرا. قالت بحمد الله لا بحمد احد لا ولا بحمدك. حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك وعن عائشه رضي الله عنها قالت كانت تقرا اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون وله الكذب. قال ابن ابي مليكة وكانت تعلم من غيرها بذلك لانه نزل فيها. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا عبدة قال عن هشام عن ابي قال ذات اشب حسان عند انت فقالت لا تسبه فانه كان ينافع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة استاذن للنبي صلى الله عليه وسلم بهجاء المشركين قال كيف من شبك؟ قال لا سلمك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وقال محمد حدثنا عثمان بن برغد قد سمعت هشام عن ابي قال سمعت حسان وكان ممن كثر عليها. حدثني وكان ممن كثر عليها. حدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي الضحى عن مشروق قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت بن شنو عشرة يشبب بابيات الله. قال حسان رزان ما تزن بريمة وتصبح غربان اللحوم الغوافل. فقال ابن عائشة لكنك لست كذلك. قال مشروق فقلت لا لما تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم لو عذاب أليم. فقالت أي عذاب أشد من العمى؟ قالت لو إنه كان ينافع الواجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة الحديبية. وقل الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ما وكثت الشجرة. حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال رضي الله عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابنا مرض. السؤال هنا من الذي جاوبني؟ هؤلاء هل حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان وما أشبه ذلك؟ هل حدهم أم لا؟ نعم أيوة هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم هذا بلغم جائزة ما فيش بسيلة جزاك الله خير. نعم ناشر. نعم. حدثنا خالد بن خالد حدثنا سليمان بن قال حدثني سالم بن كيسان عن عبد الله بن عبد الله بن عبد زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابنا مرض ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال تدرون ماذا؟ قال ربكم. قلنا الله ورسوله أعلم. فقال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر مني. فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بكافر بالكوكب. وأما من قال بطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر منك. حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا عن معاذ حدثنا عن أنس رضي الله عنه أخبره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجتي عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة في عمرة في من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. حدثنا سيد الرمي قال حدثنا علي المبارك يعني أحيى عن عبد الله بن أبي غثاثة أن أبا وحدنا وقال طلبنا ما نسوى صنم يا عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثني سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال تعودون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعود الفتح بيعة الرضوى ليوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 400 والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك بها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلد على جبينها ثم دعا لي ناء من ناء فتوضا ثم مضمض ودعا ثم صبوا بها فتركناها غير بعيد ثم إنها أفضرت ما شئنا من ربيع ونحن وركابنا. حدثنا أبو بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد عن ابن أعين أبو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفا وأربعمائة وأكثر فنزلوا على بئر فنزحوها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى وقعد على سفرها ثم قال أتوني بدلو من مائها فأتي به فبصق فدعا ثم قال دعوها ساعة فأرووا أنفسهم ورقابهم حتى ارتحلوا. حدثنا يسوع بن عيسى قال حدثنا أبو ابن الفضيل قال حدثنا حسين بن عشان بن جابر قال عابج الناس ويوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة ثم توضأ فتولى من أهل ما أقبل الناس ونحوهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضأ به ولا نشرب إلا من ركوة إلا من ركوتك. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال بشر ابن وتوضأنا فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكبانا كنا 15,000. حدثنا بصدق بن محمد قال حدثنا عيسى بن زرعين عن شهيد بن قتادة قلت لشهيد بن مسيب بلغني أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يقول كانوا 14,000. فقال لي شهيد حدثني جابر كانوا 15,000 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حدثنا قرة عن قتادة تابعه محمد بن هشام قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حدثنا علي قال حدثنا قال حدثنا سفيان قال عن موسى بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا 1,400 ولو كنت أبصر اليوم لا أريتكم مكان الشجرة. تابعونا مجلس سمع سلام من سمع جابر يا مصور وأليس الرخم من طيور الله ديرها عليهم حتى يكون في الذم مشتركين ولا في الثواب مشتركين. نعم. تابعونا مجلس سمع سلام من سمع جابر 1,400 وقال عبد الله ما هذا؟ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ابن مرة حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان أصحاب الشجرة 1,300 وكانت أسلم ثمون المهاجرين. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع تهميد وما أنه سمع من قيس الأسلمي يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبل الصالحون الأول بالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعلم الله بهم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن روثة عن مروان والمسور بن مخرمة وقال إبراهيم بن موسى الحافظ الكبير أحمد بن حنبل كان يبجله كان يقول إبراهيم بن موسى الصغير قال لا هو كبير في العلم. قال الراوي سمعت منه 100,000 حديثا عن ظهر قلب. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن روثة عن مروان والمسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حديبية بمباشرة 100 من أصحابه فلما كان مثل الحليفة قلد الهدي وأشار وأحرم منها. لا أفشي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري إلا لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. حدثنا الحسن حدثنا الحسن بن قلب قال حدثنا إشهاب بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي هلال عن كعب بن نجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقبله يسقط على وجهه فقال أيؤذيك وأمك؟ قال نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلقه بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله البنية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من بيت فرقا بين 6 مساكين او يدي شاهدنا وسوم 3 ايام. حدثنا ابن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابي قال خرج مع عمرو بن الخطاب رضي الله عنه للسوق فلحقت عمر امراه شابه شابه فقالت يا امير المؤمنين لك زوجي وترك سميه صغارا والله ما ينضجون كراء ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت ان تاكلهم الضباء وان تاكلهم الضبع وانا ابنه خفاف بن ويمان الفارس ورجع إلى أبي الحديبية وعن النبي صلى الله عليه وسلم معه عمر ولم يمض ثم قال مرحبا بنسب قريش مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعيد ظهر كان مربوطا في الدار فحمل عليه ذرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولا بخطامه ثم قال اقتاني فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لا؟ قال عمر ثقلتك أمك والله إني لا أرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحناه ثم أصبحنا نستقيء سهمانهما فيه. حدثنا محمد بارك بارك الله فيك. الجلسة القادمة إن شاء الله بعد صلاة المغرب ثم أصبحنا نستفيء سمانهما فيه. نستفيء بعد إيه؟ سهمانهما فيه. إيه سهمانهما فيه. اليوم هذا إيش بقول الله إيش فيه؟ إيش بقول؟ تعال شوي. تعبان؟ الله يشفينا ويشفيك ويشفي المرضى كلهم. يعني اليوم ما تشاركوا ان شاء الله لعل الله يفتح. ها حط يدك عليه قول اعوذ بالله من شر ما اجد.